إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له إحساس، نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة، موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة، فريق عمل اليوم دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، شيماء أحمد على هندسة الهواء، والمخرج دكتور محمد رفعت. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، وهنا القاهرة وحروب الجيل الرابع. وبالطبع كلنا ننتظر كيف نحارب الشائعات، كل مرة لدينا اقتراحات من كل المستمعين كيف نحارب هذه الشائعات التي يعني تحبط كل من يستمع إليها. أهلا بكم على موجة البرنامج العام، وبضيافتنا الأستاذ المحلل السياسي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. حروب الجيل الرابع، والأستاذ أحمد رفعت أهلا بك. أستاذ أحمد ضيف برنامج العام وصاحب البيت، أهلا بك. أهلا بحضرتك وكل سنة وانت طيب. طيب. أيام الخير، أيام ذو الحجة، البركة. البركة طبعا، والعمل ثوابه مضاعف. منذ قليل كان العالم الجليل دكتور محمد متولي منصور يعني أفاد أنه الأعمال الخير في هذا الشهر الفضيل، وخصوصا في التسعة الأوائل منه، بتبقى مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. ومصر ما أحوجها إلى العمل ثم العمل. أعتقد 24 ساعة محتاجينهم يكونوا في اليوم 48 ساعة من العمل طبعا. نعم. خصوصا عمل الجاد، العمل المتقن، العمل الخير، العمل اللي فيه يعني رؤية عامة تفيد المجتمع، مش العمل الخاص بأصحابه فقط، العمل الأناني الخاص ب يعني شركة أو أسرة تستأثر بكل شيء. العمل الذي يفيض خيرا للجميع، يعني نحن أمام عمل خير. زيارة السيد الرئيس يعني منذ أيام اللي بدأها للهند ثم للصين، لنا وقفات كثيرة طبعا مع حضرتك بهذا الخصوص وهذا العمل وهذا المنجز، إلى جانب يعني أنا شايف ما شاء الله كم صفحة دول يا أستاذ أحمد. صفحتين. صفحتين. كل دي شائعات. دي بقى أعمال شر. للأسف. يعني الحديث بيقول الدال على الخير كفاعلي، أعتقد يبقى الدال على الشر أيضا. هنشوف غير يعني الشعوب اللي منزلش يعني اللي منزلش عليها القرآن أو يعني ما هوش كتابها الأساسي، إزاي قدروا في دولتين هم تقريبا نص العالم الصين والهند، ازاي يفيدوا المجموع اللي بيعيشوا فيه. نعم. ازاي دولة زي الهند مليار وربع مليار نسمة، وازاي الصين مليار ونص مليار نسمة، يعني 1500 مليون، يعني حاجة مرعبة. يعني حاجة تخض طبعا. ازاي الدولتين تقريبا نص العالم قادرين يعيشوا ويعيشوا ناسهم وشعوبهم، وبيصدروا كمان يمكن لبقية العالم ما يفيض عن حاجتهم. وطبعا اكبر مخزون نقد في العالم هو في الصين دلوقتي. ده ما حصلش إلا إذا بالتخطيط الشعوب متضامنة مع حكامها. وهقول لحضرتك إزاي ده حصل رغم أن الدولتين تقريبا متناقضين في التركيبة. يعني أنت عند حضرتك الصين حكومة مركزية قوية جدا ومجتمع مدني ضعيف، يعني أحزاب تقريبا مش موجودة، جمعيات تقريبا مش موجودة، منظمات تقريبا مش موجودة. الهند العكس، تقريبا حكومة مركزية مش ضعيفة لكن يعني فيها نوع من اللامركزية، 7 ولايات 28 محافظة تقريبا، لكن مجتمع مدني فعال، أحزاب قوية جدا، وعشان كده بيسموه أكبر ديمقراطية في العالم، يعني أكبر ديمقراطية بيصوت فيها 1.25 مليار نسمة من غير ما يعني تقريبا بنسب مشاكل بتقل عن دول كتير، يعني تقريبا 1 على 100 من سكان الهند ولا حاجة، لكن ملتزمين ومنتظمين، والصحافة موجودة، الإذاعات والقنوات المحلية موجودة، المجتمع المدني فعال، فاحنا قدامنا نموذجين مختلفين تقريبا في التركيبة، لكن الاثنين واصلين لنفس النتيجة، انهم نجح. ناجحين متصدرين اقتصادية العالم. دكتور محمد رفعت مخرجنا بيقول لي في الدقائق الخاصة بالزميل سامح الشرقاوي ومسألة تتعلق بالحوار الوطني للشباب، لكن زال لي دكتور محمد رفعت يعني في الجزئية الخاصة بالصين، واحنا لسه في الموضوع، هل الصين عندها هذه الانفجارية الخاصة بالسوشيال ميديا او نوافذ التواصل الاجتماعي؟ لا، ما هو دي ما مش لسه بقول لحضرتك عندهم يعني التنظيمات دي او الوسائل دي عليها يعني انضباط شديد تقريبا، ما يعني مش موجودة يعني. ما ينهم اصحاب تكنولوجيا عالية، هنشتغل ولا هنتكلم يعني. تكنولوجيا عالية بس عندهم التزام، لسه بقول لحضرتك عندهم دولة مركزية قوية جدا قادرة انها تحسم كل المشاكل اللي بتعتبر دي هناك بسيطة، فمشاكل الخاصة اي تمرد سواء لان عندهم مقومات وديانات مختلفة، اي يعني خروج عن القانون بيقابل بكل حسم. طبعا المجموعة مستفيدة، يعني احنا شايفين دولة بتصدر العالم يعني بشكل مذهل، رغم ان هي يعني قدرت تتحول من النظام الشيوعي شديد الصرامة، شديد الصرامة شديد طبعا في قطاع خاص، الى يعني دلوقتي تتحول الى نظام منفتح بالتدريج اليوم سنين وناجحين فيه بشكل يعني. يمكن لو عندهم فيسبوك يا استاذ احمد وكده، متهيألي لو عندهم فيسبوك ونشاط ما كانوش هيوصلوا للحالة. لا هم برضو مركزين في شغلهم، هي يعني عندهم بيقدسوا العمل جدا، منضبطين جدا، فمش اعتقد يعني انه مش هيلهيهم الفيسبوك عن عملهم، منضبطين، عندهم كل حاجة منضبطة، عندهم هدف ان يوصلوا بلدهم اعلى قمة. ما خضعوش الموضوع للتجارب يعني، هم عارفين عايزين يعملوا ايه بالظبط، عندهم الرؤساء بيجوا تقريبا ان احنا يعني اذا مش هنبقى في يعني زياره للصين او حاجه مش هنعرف اسم رئيس الصين، لان عندهم الرئيس بيجي بيستكمل خطط موضوعه من سنين ويخلص الفترتين ويمشي، ما عندوش قدره انه يغير حاجه او يعني او يهد النظام المعمول او يرجع بالصين للوراء من تاني غير في دول تانية. وبالتالي يعني اللي عايزين نقوله ايه في خلاصة الموضوع بالنسبة لتجربتين الصين والهند قبل ما ندخل فيهم بالتفصيل والزيارة لرئيس السيسي اللي هناك، ان التخطيط هو اساس كل حاجة والهدف مش العشوائية. التخطيط هو الاساس وسيكون هذا منطلق التخطيط، والكلام اللي حضرتك ابتديت بيه العمل الخير، لما وخصوصا لما يبقى لانك بتعمل خير للشعب كله، هو ده الهدف الاساسي. اذا كان ده وعشان كده ممكن لو سألت حد صيني هو مبسوط باداء الدولة بتاعته هيقول لك مبسوط، طب رغم ان مفيش يعني حريات زي دولة تانية، يقول لك رغم ان مفيش حريات زي دولة تانية، رغم ان ما عندكمش فيسبوك وتويتر، رغم ان ما عندناش فيسبوك وتويتر. يكفي ان هم دلوقتي يعتبروا اسياد العالم في الاقتصاد، اكبر مخزون نقد احتياطي في العالم، يعني رقم مهول، كل العالم دلوقتي بيتجه للصين للاستيراد او لنقل التجارب او يعني التفاعل الاقتصادي. الحوار الوطني للشباب برضو عمل خير. تعال نستمع إليه زميلي سامح الشرقاوي عاد لنا هذا اللقاء. مستمعين الأعزاء، على هامش فعاليات المؤتمر الرابع لدعم البحث العلمي يسعدنا أن نستضيف السيد الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم رئيس المؤتمر. دكتور إبراهيم، برحب بحضرتك في بداية هذا اللقاء على موجات البرنامج العام. يا أهلا بك يا فندم. دكتور إبراهيم، معنى إقامة مثل هذه المؤتمرات بصفة دورية ودائمة؟ والله هو ده المؤتمر الرابع للبحث العلمي على مستوى الجامعة، وهذا المؤتمر بيقام كل سنتين، وهذا المؤتمر له أهداف كثيرة جدا على مستوى جامعة طنطا. على مستوى جامعة طنطا وأهدافه متعددة. هذا المؤتمر بيشمل جميع التخصصات مجدولة وموزعة على 3 أيام، بالإضافة إلى محاضرات عامة حاضر فيها اليوم مثلا على سبيل المثال الأستاذ دكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان بيتكلم على الخطة ورؤية الدولة للبحث العلمي في والابتكار في السنوات القادمة لغاية 2030 إن شاء الله تعالى. في محاضرات كثيرة مهمة للجميع. عندنا النهاردة ندوة عن دور الإعلام في البحث العلمي، إزاي الإعلام يساعد البحث العلمي. حاضر مجموعة كبيرة جدا من الإعلاميين والصحفيين المشهورين والكبار، وإن شاء الله هتكون ندوة مفتوحة للمناقشة من سادة الحضور، علشان أي استفسار خاص بهذا الموضوع، أي اقتراح خاص بهذا الموضوع. المؤتمر الرابع لدعم البحث العلمي داخل جامعة طنطا، هل بيستضيف بعض الأساتذة من الجامعات العالمية والدولية؟ معنا ناس من كوريا الجنوبية، ومعنا ناس من تونس، ومعنا ناس من اليابان، ومعنا ناس من أمريكا، وجامعة مصر كلها مشاركين معنا، أساتذة كبار وأجلاء. وإحنا زي ما قلت عندنا الجدول المحاضرات مليء بالمحاضرات عن شاء الله لغاية 6 مساء كل يوم، وعندنا 4 قاعات شغالين بطريقة متوازية. الفترة بتاعت الصبح في قاعة كبيرة، وبعد كده بيتم توزيع على 4 قاعات متوازين، وكل قاعة فيها موضوع، فيه موضوعات في النانو تكنولوجي وفي في البايو تكنولوجي، وفي حاجات في الطب وحاجات في الصيدلة وحاجات في الزراعة، تقريبا كل المواد، حتى في الدراسات الاجتماعية والاقتصاد ناس موجودة عندنا، وأبحاث مقدمة أكتر من 200 بحث وأكتر من 60 مشروع بحثي. والنهاردة كان لسه المحاضرة الأخيرة اللي كان فيها الدكتور عصام خميس نائب الوزير والمسؤول عن الخطة البحثية وخطة التنمية والابتكار في الدولة اللي بيتبناها معالي الوزير أشرف الشيحي، أوضح الرؤية بتاعت الوزارة والرؤية بتاعت الدولة في الفترة اللي جاية في 15 سنة اللي جايين، وإزاي إن احنا دلوقتي لابد إن احنا نتجه من البحث العلمي في المعمل إلى البحث العلمي للتطبيق وإنتاج منتجات نستفاد منها، وضرب أمثلة ب10 ابتكارات 10 منتجات الدولة بتتبناهم حاليا بيتم إنتاجهم لتوزيعهم وبيعهم على مستوى العالم. مستمعينا الأعزاء، في النهاية نتقدم بخالص الشكر للسيد الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، رئيس المؤتمر الرابع لدعم البحث العلمي المقام بجامعة طنطا. شكرا جزيلا لحضرتك. متشكرين فندم، شكرا جزيلا. ما زلنا معكم وهنا القاهرة وحروب الجيل الرابع، وضيافتنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا أستاذ أحمد. وكنا نتكلم عن زيارة الرئيس للصين والهند، يعني قبل الصين كانت الهند، وأنه قد إيه الصينيين أو الثقافة الصينية والثقافة الهندية مختلفة وتركيب مختلف، ولكن عندهم هدف وعندهم تخطيط للوصول لأهدافهم. وكمان كنا نتكلم في يعني أثناء إذاعة اللقطة الصوتية للزميل سامح الشرقاوي أنه عندهم هدف اجتماعي، وهدف أنه الأسرة هي مكون للمجتمع، عندهم هدف أنه يوصلوا بلدهم لأعلى قمة وأعلى إنتاج ويتصدروا اقتصاد العالم. طبعا هو نبدأ من الآخر، يعني زي ما بيقولوا يعني خبراء الإعلام الأحدث، ونرجع يعني أحدث دلوقتي زيارة الصين باعتبار الخبر الأساسي، ونرجع لزيارة الهند. الصين الرئيس يمكن ثالث مرة بزور الصين خلال سنتين لقمة الدول الـ20 مع الوضع في الكبار. زيارة أيضا الرئيس الصيني كمان لا ما هنتكلم عن الزيارة مش اللقاءات، هم طبعا 4 لقاءات هيبقوا إن شاء الله، لكن دي زيارة الثالثة في هنجشتو، وواصل بسلامة الله النهاردة الرئيس يعني من شوية قمة الـ20. بس عشان الناس تبقى عارفة انه لانه بيسمعوا تاني عن حاجة تانية اسمها قمة الدول الـ8 الكبرى الصناعية. دي تقريبا يعني توسعة لفكرة الدول الـ8 الكبار اقتصاديا وصناعيا، اللي هم الناس عارفة اللي هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعد كده كندا و انضمت روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. كانوا 6 الأول، وبعد سنة 74 كان بدأ الولايات المتحدة الأمريكية، وسنة 75 الرئيس الفرنسي الشهير دستان دعا إلى تأسيس منظمة 6 الكبار، وبعد كده ضموا كندا، وبعد كده روسيا. روسيا في سنة بعد 91. بصوا في سنة 99 ومشاكل عقد التسعينات ده اللي كان كله مشاكل اقتصادية، فحاولوا عملوا بقى يعني مجموعة العشرين دي اللي ابتدت بوزراء المالية، كانوا بيجتمعوا سنويا لدراسة يعني ظروف العالم الاقتصادية وأحواله، وبعد كده حولوها سنة 2008 إلى القمة. قمة يعني إيه؟ يعني رؤساء وحكومات أو زعماء العالم هم اللي يبقوا موجودين بأنفسهم مش وزراء المالية. 20 دولة. 20 دولة. هم 19، والاتحاد الأوروبي ممثل بمقعد يمثل الاتحاد الأوروبي، وطبعا تحته بيخشوا باقي الدول الأوروبية مش موجودة. يعني من أوروبا هتلاقي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. روسيا بتحسب أوروبا وحين بتحسب آسيا، بس موجودة يعني في قمة العشرين. والاتحاد الأوروبي ممثل بمقعد. نعم. من خارج أوروبا هتلاقي الولايات المتحدة، وهتلاقي كندا، وهتلاقي عندنا في الدول العربية السعودية موجودة، هنلاقي كوريا، وهنلاقي المكسيك، وهنلاقي اندونيسيا، وهنلاقي تركيا، وهنلاقي البرازيل والأرجنتين. مصر طبعا مدعوة، وهنلاقي جنوب أفريقيا من ضمن الدول برضو الدول العشرين. مصر مدعوة كمراقب وضيف شرف مع 8 دول آخرين. لما نقول انه الدول الكبرى الاقتصادية اللي بتحكم في 90% من حجم الناتج الإجمالي للعالم و 80% من حجم التجارة العالمية هم الموجودين في الصين النهاردة بيجتمعوا دوريا، ومصر مدعوة السنة دي تقريبا اهو. يعني هي طبعا الدعوة جاية من شهور، كان رئيس السيسي ما كملش السنتين بتقول ما منتصف في المدة الرئاسية. لما نقول ان مصر مدعوة ضمن 8 دول مع 20 الموجودين في القمة من الأول، يبقى أنت بتتكلم على أهم 28 دولة اقتصادية. طبعا فيهم تشاد ما نقدرش نقول إنها، لكن هي طبعا مؤشرات النمو الاقتصادي. ودول دي مش بتجامل حد، يعني لما تبقى الدولة جاية من صاحب القمة يبقى بترصد نشاطها الاقتصادي، بترصد نشاطها الاقتصادي على مدى العالم. يعني ما بيعرفوش المجاملة، ما بيعرفوش العواطف، ناس يعني الشغل اللي رغم كل الاحترام والتقدير، لكن ناس جامدة جدا، عمليين جدا، بيقدروا يرصدوا النمو الاقتصادي في كل الدول، وقادرين يستخلصوا اهم يعني الدول اللي شايفينها عملت على الطريق نشاط ملحوظ وليها لنشاطها الاقتصادي تقديره اللي ما كانش موجود قبل كده. يعني نقدر نقول تشاد رغم انها دوله فقيره، ربنا يسهل لهم طريق النمو، لكن اكيد في حاله دلوقتي افضل وما كانش متوقع قبل كده. فهم داعين الثمان دول اللي شايفين ان هم في سياسه اقتصاديه مختلفه وعندهم رؤيه وبالتالي لما نستخلص من ده ايه بقى، عشان بس احنا كل الكلام اللي ممكن نقوله ده ممكن تبقى الناس عارفاه، قمه العشرين ومين هم وهجتمعوا عليه وهجتمعوا فين، لكن الخلاصه بقى اللي عايزين نوصل بها للناس انه لما مصر تقول انها بتخطط لسنه 2030 او قبل 2030 بسنوات تبقى من ضمن اهم 30 اقتصاد في العالم، يبقى مش احنا بس اللي بنقول الكلام ده، احنا واخدين دلوقتي شهاده رسميه من احنا تقريبا على الطريق الصحيح، من افضل 28 دولة اقتصادية في العالم. يعني كلام الدولة المصرية لما بتقوله للناس كلام ما هوش الاستهلاك المحلي ولا بيتحكوا بيه على حد ولا الاستهلاك الاعلامي، كلام واقعي وحقيقي ومخطط، والعالم حاسس بيه كمان، العالم حاسس بيه، ودي شهادة من العالم. ما دي بقى طبعا اتعودنا انه ما بنجيش نقول معلومات وخلاص، لكن نقول معلومات نستنتج منها حاجات. طبعا الاستنتاج الرئيسي في القصة النهاردة ان لما مصر تقول انها بتسعى انها تكون من ضمن اهم 30 اقتصاد في العالم في وقت قريب، ده كلام منطقي وحقيقي وما هوش كلام عشوائي، لكن كلام مخطط له، ومش احنا اللي بنقول ده، العالم كمان راصد الحكايه وبعت لنا دعوه بالموضوع. نعم. اذا لنا استاذ احمد نواصل حوارنا مع حضرتك بعد هذه الوقفه مع جديد الانباء. تفضل. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارته للصين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق غدا. الرئيس السيسي يجري في وقت لاحق مباحثات مع عدد من زعماء العالم على هامش المشاركة في القمة. الصين تتعهد بالعمل مع مجموعة العشرين لإيجاد حلول لمواجهة تحدية الاقتصاد العالمي. الطيران السوري يواصل ضربات ضد تنظيمات المسلحة في حماة وحلب وحمص. روسيا تدعو جميع الأطراف في الكوريتين إلى وقف التصعيد وضبط النفس بعد إجراء بيونغ يانغ تجربة صاروخية جديدة. مقتل 11 جنديا تركيا وإصابة 28 آخرين في اشتباكات مع الانفصاليين الأكراد شرق وجنوب شرق تركيا. أوزبكستان تودع الرئيس إسلام كاريموف بعد حكم استمر أكثر من ربع قرن. اللجنة العليا للانتخابات تعلن انتظام العمل بلجان الاقتراع في الانتخابات الإعادة على مقعد دائرة حدائق القبة الذي خلى بوفاة نائبها. مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ينطلق غدا بمشاركة 16 دولة بعد توقف دام 5 سنوات. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. وهنا القاهرة مستمرة معكم أعزائي المستمعين، ومعنا دكتور أو الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك مرة ثانية. كنا نتكلم وما زلنا نتكلم عن قمة العشرين ودلالة مشاركة مصر كمراقب في قمة العشرين. إذا تكلمنا عن الهند وزيارة الرئيس للهند قبل الصين، لماذا في هذا التوقيت وليه هما الاثنين يعني زيارة متقربة مع بعض في نفس التوقيت؟ الهند دي قصة تانية، قصة طويلة، يعني قصة غرام بين دولتين إذا جاز التعبير، لأنه إحنا تعرضنا لاحتلال واحد، احتلال البريطاني، تقريبا مارسنا نضال واحد في مصر كان ثورة 19 ونضال السلمي قبل ما يتحول المصريين إلى العمل الفدائية في قناة السويس، بعد يعني تركيز القوات البريطانية لقواتها في أو جيشها في طول مدن القناة. هم هناك كان عندهم الزعيم التاريخي طبعا غاندي، المهاتما غاندي، صاحب السيتي جراها أو المقاومة السلمية. المقاومة السلمية اللي هي أزالت العالم اللي يعني بشكل سلمي وبشكل جماهير تقدر الجماهير تتصدى لأي قوة عسكرية بمجرد أنه مواجهتها، يعني لو في دبابات واقفة ممكن ألف أو آلاف من الهنود يصطفوا بلا اي حتى خشب او عصاية او اي حاجة، ولا حتى ما فيش حاجة غير صدورهم العارية كده، قادرين ان هم يأثروا في القوة الغشيمة اللي ممكن تبقى عايز تمنحهم من أي عبورة أو أي مظاهرة. كان طبعا ضد الاحتلال. ضد الاحتلال. نعم. وبالتوازي معها كان مقاطعة السلع البريطانية. يعني عمل منظم طال الهند كلها وأجهد البريطانية الإمبراطورية البريطانية لغاية ما في الآخر تركت الهند وانسحبت تقريبا في وقت متوازي. هم يعني 47 احنا 52 يعني برضو في وقت قريب من بعض وانطلقنا مع بعض لغاية ما حصل مؤتمر باندونج في اندونيسيا عدم الحياز وانطلقت بقى الصداقة القوية بين زعيمان عبد الناصر ونهرو. وقفوا مع مصر في تأميم القناة وقفوا مع مصر في حرب 56 وقفوا مع مصر في كل المشاهد اللي شهدتها المنطقة حتى اتفاقية السلام أيدوها واعتبروها يعني تحول لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. العلاقات الاقتصادية كانت قوية جدا. طبعا التكنولوجيا ما كانش مساهمة في تبادل تجاري كبير. كنا أسبق أعتقد. احنا كنا أسبق من الهند اقتصاديا. نعم. احنا وحتى كوريا الجنوبية الموجودة في قمة الأشن واللي هي سادس كوريا الجنوبية دي سادس أقوى اقتصاد في العالم. الهند سابع أقوى اقتصاد في العالم. احنا كنا سابين الاثنين. وبالمناسبة الدكتور يعني البرادعي في محاولة منه انه ينبط يعني على مصر قايل يعني الكلام ده. طبعا هو بيهاجم ثروته بانتظام لكن دي يعني فاتت منه لما قال انه دخل الفرد سنة 60 في كوريا كان 165 دولار في مصر كان 332 دولار يعني اكتر من يعني تقريبا الضعف او اكتر. هو عايز يعني بالبلدي كده معلش انا اسف يلقح على النظام الحالي. بس هم شافوا حرب زي 56 حرب زي 67 ما هم شاهدوا الحرب الكوريه يعني عندهم نفس الظروف متشابهه وعندهم مشاكل وعندهم طبعا خلاف دائم مع كوريا الجنوبيه بس مع كوريا الشماليه. بس هم طبعا في دعم مهول من الولايات المتحده لكذا سبب يعني عشان تحمي كوريا الجنوبيه من كوريا الشماليه وعشان تبقى موجودة في مقابل الصين والاتحاد السوفيتي. والأهم عندنا في دعم لكيان جنبنا علشان ما هو ده اللي ما قالوش البرادعي. يعني ده اللي مش عايز يقول البرادعي ومش عايز يقول كمان ان النظام الحالي سنتين في السلطة يعني ما لحقش يعمل حاجة وجاي بعد يعني دمار 40 سنة وفساد ونهب وسرقة خلصوا على يعني كل ثروة المصريين. لكن انا بقول لك زلات اللسان احيانا بتبقى مفيدة. يعني هو عايز ينبط على النظام الحالي فمدح ثورة يوليو من غير ما يشعر ومن غير ما يقول بقى الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها الفروق الكبيره اللي بين الدولتين وما طبعا انصاره بيهيصوا ورا كل. المهم ان احنا كنا سابقين كوريا وكنا سابقين الهند اللي هم سادس وسابع اقتصاد في العالم. ف كان زياره مهمه زي ما حضرتك قلت يا استاذه مياده انه يعني هو ده حاصل الزياره دي بترتيبات سابقه ليها فتره ما بتبقاش انه رايح الصين فهيمر على الهند لكن لا بتبقى بترتيبات وبيبقى فيه جهد مبذول من الحكومتين ومن الوزراء المعنيين بالاتفاقات اللي هتتم وبيبقى السفرتين هنا وهناك شغالين شغل جبار يعني قبلها فترة طويلة. فده معناه انه برضو انه مصر بتسعى بشكل يعني بمجهود جبار وبشكل واضح يعني بارز لتعويض اللي فاتها وخصوصا مع شركاء الامس اللي كانوا اقرب الناس لينا حتى ثقافيا. يعني المركز الثقافي الهندي هنا أبو مركز أبو الكلام ده من أكبر مراكز ثقافية الموجودة ومن أكثر يعني المراكز اللي فيها المصريين بيروحوا سواء يحضروا ندوات ثقافية أو يطلعوا على المكتبة اللي هناك أو ياخدوا رسائل يحضروا رسائل ماجستير ودكتوراه أو يعملوا يعني رحلات سفر علمية إلى الهند والعكس. فاحنا ممكن يبقى في يعني اتفاقات والاستثمارات ايضا والاستثمارات هم من احنا طبعا الفيلم الهندي موجود الانتاج الهندي حتى بنشوفه في الشارع لما بنشوف الاوتوبيس الشهير اللي هو تاتا ده الهندي اي حد عارفه صناعه هنديه شهيره. كان في مشروع مشترك لانتاج طائره مصريه هنديه حربيه وقطعنا فيه خطوات جباره واعتقد انه تم تطويرها وبقت دلوقتي باسم تاني الفا جيت او حاجه لكن الطياره حلوان 300 كان ليهم شغل فيها وعندنا احنا القاهره 200 وحاجات تانية. لكن استرداد بقى التعاون ده مره تانية بشكله الفعال خطوه مهمه للغايه. نعم. ما تقلش عن زياره الصين يعني انت بتتكلم على تاني اكبر منتج لتكنولوجيا الالكترونيات في العالم. كان المفروض نبقى يعني شركاء في الموضوع من بدري. فخلي الرئيس السيسي وتحت قيادته نعوض يعني اللي فاتنا شوية إن شاء الله. إن شاء الله. ننتقل إلى نقطة أخرى، يعني الشأن الداخلي بقى. يعني لا تزال حتى هذه اللحظة أستاذ أحمد بعض التخرصات، بعض الشائعات التي تمتد إلى الجيش، الجيش المصري للأسف. مش بس الشائعات، كمان تقليل الأعمال اللي بيقوم بها وبيبذلها، إحباط يعني المنجز. المنجز يكون الهدف منه إيجابي بشكل 100%، وإذا بنا نجد من لديه رؤية أخرى. الجيش شفناه وهو في فترة من الفترات كان يعني مش عاوز أستعيد الأزمة من كم سنة، أو ناش القطارات كان في إيقاف والناس كان في مطالب معينة. أعتقد كان القوات المسلحة دخل في تحريك حركة السكك الحديدية وتوبيسات النقل العام برضو. هذه حضرتك قلت، وهذه حضرتك قلتي. حد بقى يقدر يقول انه الجيش كان سبب في أزمة سائق القطارات عشان بعد كده ينزل هو يحلها فتتحسب له المسألة؟ هل حد يقدر يقول أستاذ مهدي ساعتها انه الجيش كان سبب في إضراب سائق النقل العام فينزل الجيش يحلها فتتحسب له؟ يعني هل هو الجيش عمال قاعد بقى يخطط يلعب المصريين ازاي عشان كل شوية يكسب شغل؟ ساعتها بيحمي البلد. طيب ساعتها كان واقف بيحمي البلد جوه. قولي بقى، هي الناس مش عارفة او مش عايز تفهم انه الجيش من بدري راصد مشاكل المصريين الأساسية وعنده حلول طارئة وعاجلة لكل الأزمات، من الأزمة الأمنية اللي ممكن تحصل في أي لحظة، وشفنا انتشار يعني مثالي على مستوى الجمهورية لما حصل أزمة الشرطة في 2011. على فكرة ده إنجاز ممكن يدرس إزاي تقدر تنشر قوات الجيش بهذه السرعة بهذه المرونة في هذا الزمن القياسي في بلد كبير زي مصر. ما نتكلمش عن يعني قطر ولا حاجات صغيرة كده، نتكلم على بلد كبير مليون كيلومتر وشوية، يعني حاجة عملاقة في ظل ما طرق ما تقدرش تقول عليها أنها مثالية، لكن قدر الجيش في زمن قياسي أنه يبقى موجود من اسكندرية لأسوان بانتشار مثالي. فهو الناس مش عايز تفهم، أو بعض الناس مش عايز تفهم، أو أهل الشارع تحديدا هم مش عايزين يفهموا، أو فاهمين بس بيستهبلوا وبيستعبطوا وقادرين يحولوا كل إيجابي إلى سلبي، يقعدوا يغنوا بيه إنه الجيش راصد أزمات البلد كلها من الأمن إلى الشرب، وحاطط بدائل جاهزة، خطة بديل جاهزة لأي أزمة. فهو راصد إنه هو من مهامه حفظ الأمن القومي للبلد. يعني في قضايا بتبقى بتتماس مع مسألة الأمن القومي. طبعاً طبعاً، الحفاظ على النظام من ضمن الأهداف، بعد الحفاظ على الشعب والدستور على طول يجي دوره بقى. نعم. فهو زي ما حضرتك ضربت مثال بسائق القطارات، زي ما حضرتك ضربت مثال بموضوع أزمة السائق النقل العام، السيول اللي تيجي من عند ربنا مكلف بيها المحافظين والإدارات المحلية، لما بتفشل على طول بتلاقي الجيش داخل في الموضوع، لما بتحصل حريقة كبيرة ما الإمكانيات المدنية مش عارفة تتعامل معها على طول الجيش بيتدخل، لما يحصل غريق اللي باخرة بالقرب من المياه المصرية أو في المياه الإقليمية المصرية بتلاقي استدعاء الجيش فورا للتدخل. هل بقى الجيش هو اللي عمل السيول عشان تنزل فالإدارات المحلية ما تقدرش تتصرف معها فيروح مش ناقص صداع يعني يعني ده نوع من الخبل. يعني هم حتى بيهاجموا يعني الجيش في حاجات زي ما حضرتك قلت وانت بتقدم للموضوع انه المفروض تتحسب له ونشكره كلنا وندي تعظيم سلام لكل المجهودات اللي بتحصل، مش العكس. لكن هم هيسيبوك ازاي تبقى يعني كميه يعني او حجم التلاحم شغال بينك وبين جيشك، لكن لازم عايز بقى يعني الغيظ اللي انت عامله او الغيظ اللي عامله المصريين بالغرام، حالة الغرام اللي بينهم وبين جيشهم عاملة ارتكارية دائمة عند الأعداء المصريين. صحيح صحيح. ف يعني بالخبل اللي عنده ده قادر او عايز يفسد هذه العلاقة وهذا الغرام الدائم الموجود، فبرضو خبل بيتدخل بحاجات مثيرة للضحك. الحمد لله لأن ما حضرتك سألتني قبل كده مستوى الوعي عامل ايه بعد سنة يعني من انكشاف مؤامرات كتير. انا قلت لحضرتك مستوى الوعي زاد بشكل ملحوظ، كمية الانتقادات او وعي المصريين بالمؤامرة على الجيش او باللي حاصل ضده غير مسبوقة برضه، فقادرين حتى لو هم مش منظمين لكن قادرين بفعل يعني الدفع الوطنية بشكل مباشر وبشكل أساسي قادرين يتصدوا لكل هذه يعني هذا القرف أو هذه الخزعبلات الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي. قضية الألبان الأطفال الجيش جاهز باعتبار أزمة الأزمات اللي ممكن تعانيها البلد قادر انه هو حاطط خطط بديله يستخدمها لما الاقي الازمه موجوده. مش هيسيب بقى الناس مش بس تتظاهر لكن مش هيسيب الاطفال في حاله جوع في حاله الم لا وطوابير حاله وجع مساله فعلا تدخل تمس الامن القومي صح. فجهز بالخطط البديله ونستخدمها ونفذها على الفور امبارح او اول امبارح وقدر انه يوزع هذه الكميه الضخمه على 120 الف صيدليه موجوده طول البلد وعرضها باسعار يعني في متناول الجميع وبالدعم الموجود ده بقى يقلق شركات بتنهب في المصريين وبتكسب وبتعمل أرباح مهولة قادرين ان هم يجندوا عملائهم اللي شغالين على محور الشر ضد المصريين وضد مصر. يعني كمان مش الموضوع فكرة سياسة وفكرة كراهية للجيش لكن فيه كمان شبهات اقتصادية لبعض العيال بيشتغلوا على شبكات التواصل الاجتماعي وده ما نستغربوش لانه ممكن فعلا الشركات تدفع للبعض حيث يعملوا حملات تشويه او تعطيش السوق من حاجات معينه برفع الاسعار ما هو يعطش براحته لكن في حد قاعد له بقى مش هسيبه عطش بالظبط اللي هو الجيش فهو زعل من الحد ده اللي بوظ له المخطط بتاعه زي ما هو ما عاملين. وحضرتك سالتيني يوم الاثنين في موضوع السكر وقلنا انه مصر تنتج كميه معقوله من طبعا تقريبا 2.5 مليون طن بتستهلك 3 فتستورد الباقي فاحنا اكتشفنا ان احنا بنستورد اكتر من الباقي بكتير فده معناه انه على حساب المخزون المنتج المحلي. ففي عايز اقول بس باختصار انه في شغل كتير اقتصادي بيتعمل ضد المصريين وضد البلد. الاجهزة سايباه ولا لا؟ لا طبعا مش سايباه بدليل اللي احنا بنقوله بدليل المعالجات او التدخلات المباشرة اللي بتقوم بها الاجهزة سواء الجيش او سواء الرقابة الادارية في مراقبة التلاعب اللي بيحصل في السوق. تعال نتخيل كده يا استاذ احمد لو ان الجيش لم يتدخل في ازمة البان الاطفال هيحصل العكس وفين اللي بتقولوا عليه وفين بقى الجيش اللي انتوا قلتوا انه جاهز بخطط بديله وفين الحكومه دول قصدين الاطفال تجوع هيبقى هيتم التصيد برضو بس بالعكس يعني ففي ناس متربصه للجيش ليل ونهار باي طريقه. جيش العروبه يا بطل الله معك ما اعظمك ما اروعك ما اشجعك جيش العروبة يا بطل الله معك ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك جيش العروبة يا بطل الله معك ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك مأساة فلسطين تدفعك نحو الحدود حول لها الآلام بارود. لما نعود بالذاكرة طبعا للجيش المصري جيش العروبة مواقف كلها طبعا دون شك من أجل مصر من أجل الأمة العربية يعني ضحينا كثيرا أستاذ أحمد وما زالت مصر تضحي حتى هذه اللحظة. عاوزين يعني ما نتعمقش أكتر في هذه المسألة خلاص أصبح لدى المستمع العزيز وعي زي ما اتفقنا بأنه جيشنا وشعبنا حالة التماسك لن تنفك على الإطلاق لأنه حصلنا المشاهد حوالينا طبعا يا فندم من الأسبوع اللي فات وطبعا يعني أغلب مطالب المصريين دلوقتي أنه وزيرته من يجي من الجيش أو يجي بشكل حد عسكري يقدر يحزم بقرارات حازمة وحاسمة جوه الوزارة ويقدر يتعامل مع أي فوضى أو أي طوارئ تخص يعني غذاء المصريين فهما بيتأمروا زي ما يتأمروا لكن المهم المصريين عاملين إزاي لا ده جايبة نتيجة عكسية أو جايبة نتيجة إيجابية يعني الواقع أنه لا في حالة الأزمة بالضبط بس إحنا ربطنا ده بحروب الجيل الرابع إزاي لما قلنا أنه شبكات التواصل الاجتماعي دي اللي قدرت انها تغير وزير او اتنين الفترة اللي فاتت بيعملوا ايه بس عشان الناس تبقى فاهمة قبل تعديل اي تعديل وزاري او قبل تعديل المحافظين بيشنوا حملة واسعة على ما هم اللي بيسموه مش احنا ولا لحضرتك ولا حضرتك ولا المصريين لكن هم بيسموه عسكرة الوظيفة المدنية. فبيعمل ايه؟ بيعمل يعني هجوم استباقي علشان يخلي صاحب القرار المصري يعني لو ده القرار الصح ما ياخدوش ولك هيقال كذا. واذا كنا هيختار مثلا 15 محافظ من الجيش يجيب 3-4. فبيعمل باعتباره انه ودي هتلاقيه عند تصريحات مسؤولين يقول لك ما هم بيقولوا ان احنا بنعسكر الوزارات والمحافظات. للأسف جايبة نتيجة أو يعني جابت نتيجة في فترات سابقة. النتيجة بتبقى إيه بقى؟ النتيجة إنك بتختار محافظين مش على مستوى المسؤولية، تيجي بعد سنة أو بعد شهور تشتكي. فالبلد بتخسر سواء على المستوى الحكم المحلي في المحافظات أو على مستوى الوزراء والوزارات، فالمصريين اللي بيدفعوا الثمن. فهم شطار في الخبص والشر على في حروب الجيل الرابع على شبكات التواصل الاجتماعي بحروبهم الاستباقية دي. نعم. انت مختار او مترشح اسم لامع لوظيفة معينة، وعشان كده ابتدوا في الفترة الاخيرة حضرتك تلاحظ استاذة ميادة انه التعديل الوزاري بيتم الاسماء تعرف قبلها بفترة بسيطة جدا وبساعات عشان ما يحصلش اللي حصل ده، عملية تشويه بيشوه اي مسؤول محترم جاي لوظيفة مهمة عشان يتم استبعاده، في حين تلاقي العكس حاصل مع مسؤولين اقل في المستوى بيتم مدحهم بشكل كبير، فيبقى طعم انك الرأي العام عايز كده فتجيبه رغم انه هو بعد شويه تكتشف انه فاشل وادى الى ان مصر تخسر خساره كبيره بوجوده. فانا عايز الناس تنتبه بس عشان ما في ناس طيبه بتجري ورا اي اخبار وخلاص. وانا الامانه الاسبوع اللي فات ناس كتيره يعني اعترفت انها غلطانه في مواقف كتير، واللي قال لي انا ندمان ان انا شاركت صوره عن شرم الشيخ مشوهه، وانا ندمان عشان نشرت اخبار عن اسكندريه والنظافه فيها في موسم السياحه العربيه بشكل. وفي ناس كتير الحمد لله ابتدت تعترف انها انساقت الفتره اللي فاتت ورا هو ما بقاش قاصد. هو عنده حسن نيه ومعتقد انه كده بيطهر بلده او بينتقد، لكن من غير ما يشعر او بحسن نيه بيسبب مشاكل لبلده كتير. فاحنا الحكايه دي لما يقرب تعديل المحافظين او التعديل الوزاري او اي حاجه نسمعها بخصوص الحالتين دول نبقى منتبهين ان ده هيشتغلوا بيه على على السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي. نعم، يعني افهم من كلام حضرتك ان احنا يعني وقت ما بيكون في عمليه اختيار لمحافظين او وزراء يعني نتعامل مع الكفاءه حتى ولو كان راجل جيش راجل شرطة، المهم ان هو هينتج بالمضاد مصري ومعيار كفاءة. طالما مصري وكفء خلاص. جاي منين بقى؟ ما لا يعنينا الموضوع، فش احنا عايزين الأكفأ وعايزين الأكثر. والجيش فيه وظائف مدنية يا أستاذ أحمد، يعني الجيش نفسه يعني هو نفسه لما بيلقى شخصية كفء من المجتمع المدني بيكون موجود في واحنا فندم اغلب المشاريع اللي احنا سعداء بيها ومنتظرين انتاجها وانجازها طول الفتره اللي فاتت. ما هو مين اللي عملها؟ يعني هو مين اللي بيشرف على جبل الجلاله ولا على الاسماعيليه الجديده ولا على ما لواء مهندس لواء كامل؟ هم الهيئتين وبيحرص دايما اللواء مقاتل وجهاز الخدمه الوطنيه. نعم. ومين اللي عامل نموذج ناجح في محافظه حدوديه، عامل مؤتمر اقتصادي تقريبا يعادل مؤتمر شرم الشيخ، وجايب لمصر وللمحافظة بتاعته وللمنطقة اللي هناك ما يعادل 10 أو 12 مليار دولار في مشروعات عملاقة غير حضرتك عرفتي. راجل جاي من الجيش وعامل يعني إنجاز عظيم. إذا هتتناقش مين بقى الناس بتشتكي منهم دلوقتي، أغلبهم غير عسكريين وأغلبهم جايين من الجامعة أو من القطاع الخاص. هو المطلوب العمل بجندية وتلاقي برضو مدني وقطاع خاص أو جاي من الجامعة أو جاي من شغل مدني وناجح برضو. فإحنا بالضبط فإحنا عايزين معيارنا يبقى هو الكفاءة والسمعة، ودايما القوات المسلحة تشارك المدنيين وتشارك برضو يعني الشركات المدنية في كله واخده شركات مدنية جايبة عمالها ومهندسينها. الجيش بس بيدير عشان ما وإحنا قلنا الحكاية دي قبل كده في لضمان الانضباط وسرعة وسرعة الإنجاز. شوية عليك الحب يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، شوية عليك الحب يا مصر، الحب شكلان يا شهد بيرويني حكاية حب على جبيني يا بلادي يا شهد بيرويني حكاية حب على جبيني يا دليلي وداري وعناويني الحب شوية عليك يا مصر الحب شوية عليك يا مصر شوية عليك الحب يا مصر الحب شوية عليك يا مصر شوية عليك الحب يا مصر. هل الحب يكفي أستاذ أحمد للأداء بكفاءة وجندية أم أن هناك ونحن في إطار حروب الجيل الرابع أمور ينبغي أن توضع في الاعتبار عند صياغة أي قرار بالعمل بكفاءة بجندية في الأداء؟ حب بيبقى يعني تأسس عليه أي حاجة لكن لوحده لا يكفي. يعني أنا هضرب لحضرتك مثال بالحدث اللي حصل أول مبارح وطبعا عليه تعتيم إعلامي. ده لو حصل في مصر كنت هتلاقي كل طب ما دام عليه تعتيم اعلامي شايف انه التعتيم مش مظبوط. لا مش مظبوط. طيب ليه بقى؟ لانه كارثه كبرى لما ينفجر القمر الصناعي الاسرائيلي هو بيطلق من احدى القواعد الامريكيه القمر او القمر عاموس 6. هم عندهم عاموس ده كذا يعني. اجيال منهم اللي عليهم الفضائيات بتاعه العدو الاسرائيلي دي. ده انفجر منين؟ من قاعدة أمريكية. ما هوش قاعدة بقى في أمريكا اللاتينية ولا قاعدة فرنسية في أمريكا الجنوبية ولا في أي مكان في العالم. فهل ولا حتى عملت مسابقة على صفحة البرنامج. أنا عايز حد يجيب لي واحد إسرائيلي بيتريق على الموضوع أو واحد إسرائيلي بيسخر من الموضوع أو واحد عالم إسرائيلي يعني بيهاجم علماءه أو بيهاجم حكومة بلده أو بلده. مش هتلاقي. طبعا. ليه بقى؟ لأن المؤامرة مش رايحة ناحيتهم. هم اللي مصدرين المؤامرة للعالم كله. إحنا اللي علينا بس المؤامرة على جيشنا بس. لو حصل ربع ده كنت هتلاقي هنا انقطاع الكهرباء عن إسرائيل. يعني عندما ضلمت إسرائيل محدش يتكلم عن رغم أن الظلام يعني غرق البلد كلها. مش لكن احنا بس عشان بس احنا عايزين ناكد للناس فكره انه في تربص بمصر. عشان الناس اللي بتتكلم على اللي قال لحضرتك مره قبل كده وحضرتك رديت عليهم انه مفيش حاجه اسمها حروب جيل رابع مفيش حاجه اسمها لا ده كل الشواهد بتؤكد وخلاص يعني باليقين الشهر اللي فات ده يعني جه حسم طبعا هو محسوم عندنا من بدري لكن في ناس كانت متردده وشايفه ان المساله ممكن تبقى احنا مبالغين فيها مبالغه ولا حاجه لكن خلاص الشهر اللي امبارح كان رئيس مركز معلومات مركز مجلس الوزراء موجود في احد الفضائيات وبيتكلم على خطة يعني مركز دعم واتخاذ القرار في مواجهة الاشاعات لكن نفس الملاحظة بتاعتنا ما هم مشكورين والحمد لله ان ابتدت مؤسسات تتحرك وتشتغل وده اللي كنا بنطالب به وعايزين نشجع كل الناس احنا كمان عايزين نشجع كل وزارة وهيئة ومحافظة وهيئة عامة وهيئة يعني شبه عامة انه يشتغلوا ويردوا على الاشاعات اول باول لكن الحمد لله ابتدوا يتحركوا يعني بس نفسنا يبقى عندنا يعني إيقاف أسرع شوية أسرع نشرة يومية مش نشرة أسبوعية ولا حاجة لكن والحلقة اللي فاتت يعني قلنا الحمد لله الإذاعة كانت سباقة في الموضوع لنا سنة وأكثر أكثر في البرنامج احنا دخلنا في العام التاني في اتصال هاتفي يا استاذ احمد اسمح لنا على 11:20 فهو مش هنطول اكتر كده عشان بيتكلم من محمول. الو السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام اهلا وسهلا استاذه بعيره شو اهلا وسهلا يا فندم دكتور هشام محفوظ اهلا وسهلا اهلا بك الصحفي الجميل الدليل اهلا وسهلا استاذ احمد رفعت اهلا بحضرتك فندم. انا على 11:20 بقالي دقائق ودقائق ودقائق معذرة اقول في المسحراتي عشان تسمعنا ويا نايمين. لا ابدا ما فيش نوم ولا حاجة احنا كنا بنتكلم في جزئية متعلقة بمسألة لازم يتم يعني استفادة كاملة. يا دكتور الرصيد خلص هحاسبك وسام يد عليه. يا خبر عينينا ليك يا استاذ احمد. يا دكتور طبعا حروب الجيل الرابع الحوارية الجميلة اللي عاملها البرنامج العام بقاله اشهر واشهر زي ما وضح الاستاذ الجليل الاستاذ احمد رفعت خلي بالك وزارة الريس للهند والصين بنشجعه زيارة صائبة جدا جدا. خلي بالكو مهما بلغت الهند ومهما بلغت الصين، أنا بتكلم من واقع حياة المواطن المصري في رغد أكثر من المواطن الهندي والصيني. نسمع هذا تماما. هذه واحدة. ثانيا بتكلم على الكهرباء بين المدن والمدن الرئيسية في الهند والصين، لا إنارة مطلقا زي ما احنا بين المحافظة والمحافظة والمدينة والمدينة، لا ده احنا مدن عندنا هنا في قلب الصحراء، وانا بكلمكم في وادي جديد خارجة وداخلة وفرافرة وبلاط وباريس مجموعة الواحات. من ركب الطيران قال هذه مدن تتلألأ ليلا في قلب الصحراء من كثرة الإضاءة والإنارة والخير. تخيلوا في صحراء مصر العامرة بكل الخير. طب إخواننا الجاحدين اللي كل عمل وكل عبقرية الحمد لله بيلعبها الشعب المصري والرئيس وكلنا يبردك يجحد فيها ويحط فيها سمومه، دورهم كراسي وز جديدة، أين الداخل؟ طب ركود اقتصادي قدر إلهي يتعود ان شاء الله، نقول لهم انفاق وقناه السويس ومحاور، لان احنا اهم دوله محوريه في العالم، لا شرقيه الى ابعد حدود ولا غربيه الى اقصى الحدود. يا جماعه الخير ياتي بالغد وبعد الغد بردك ابعد. يقول لك اناره المساجد على المواطن، امور في منتهى السخافه في منتهى القذاره. يقول لك الحق هيقتلوا الموظفين، ده احنا قريبا نعلن عن وظائف خاليه، كيف نفشل موظفين؟ الحمد لله ان الشعب المصري شعب جبار، شعب فرعوني، شعب يعني لما يطحن الجبابره المعتدين والمتشككين في كل شيء باذن الله تعالى. وهذه الامور نقول لهم يا مشككين يا خايبين خسرتم، ونحن شعب جبار، وزي ما قال الرئيس كل هذه الامور تدفعنا الى البناء والتعليه. بس عشان عايزين اجتهاد، عايزين صراحه، عايزين صرامه، عايزين تشريع يجرم الامور الموبايل والالكترونيه والاشاعات اللي بتتم عبر شبكات التواصل، ويبقى في كل محكمه دائره مختصه بمثل هذه الانواع من الجرائم الالكترونيه، ويبقى حكمها من اول درجه بات نهائي، لا استئناف ولا نقد، حتى ننتهي تماما والكل يرتضع. والمفروض زي ما قال استاذنا الفاضل تحجيم لهذه التواصلات الاجتماعيه اللي معظمها خائب خائب خائب. اشكركم والسلام عليكم. شكرا يا فندم. شكرا. عليكم السلام. طبعا يعني زي ما بيكون في ألسنة وأقلام بتتناول بعض الشائعات، هناك ناس من فيض المصداقية بتتكلم في الجوانب الإيجابية اللي بتشوفها لا كتير كتير. ده في ناس بتدي من وقتها جهد جبار ومساحة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي من غير ما تبقى يعني تبقى راصد كده انه ملوش يعني مصلحة شخصية ولا اي هدف. تحس انه متبرع يعني بهذا الوقت وهذا الجهد، ومن صحته ومن يعني في سبيل انه يدافع عن الخير. خير. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. مجد عبد العاصي. اهلا وسهلا، اتفضل. حضرتك عايز اكلم الاستاذ احمد رفعت. هو معاك بالفعل، بيسمعك. اتفضل. راجل محترم وربنا يعينه يا رب. الله يخلي حضرتك علينا، ويا ربنا يكثف من امثاله، لان المفروض ان الاعلام دول يعني وسيله بتقرب يعني بين الاجهزه وبين الدوله، على عكس ما بنشوف بعض القنوات للأسف خارج السياق خالص. ففي عندي مشكلة عايز أكلم الأستاذ أحمد فيها، وتليفونه معايا، يا ريت بس يتواصل هو معايا، لأن إحنا عندنا مصيبة يا فندم. طيب طب هل حضرتك تسيب التليفون في الكنترول بعد إذنك وأنا أكلم حضرتك بعد الحلقة؟ هو تليفون حضرتك معايا. طب كلمني بعد الحلقة خلاص. أول رسالة أول رسالة. احنا نشكرك جدا يا فندم. تحت امرك استاذ مجدي. شكرا يا فندم. العفو، تحت امرك. نشكرك استاذ احمد. يعني الشائعات تتواصل، هل في شعوب طبيعتها يعني بتطحد الشائعات، او مثلا ولا هو تدريب بالوعي بتنورها بتفهمها الوضع ايه، ولا لا احنا عندنا شعوب ما بتحبش الكلام الكتير؟ في شعوب بتحب تظهر زي ما حضرتك قلت كده، بتحب العمل عن الكلام التركيبة يعني، أو التأمل عن أي حاجة، زي الشعب الصيني كده عنده موضوع الحكمة ده متأصل فيه من سنين. لكن احنا أولا نوع الحرب جديدة على المصريين، طبعا ممكن تبقى جديدة على العالم كله، بس احنا في تركيز على مصر بشكل يعني يؤكد كل لحظة إن فكرة المؤامرة هي الفكرة الرئيسية في الموضوع، لأنه ما يخليش. وانا هقول لحضرتك دلوقتي من ضمن الاشاعات اللي جايه انه حاجه تخص مصر يعني, بس اول ما نوصل في الدقائق الاخيره للاشاعات سريعا. لكن ايه اللي يخلي صحيفه مرموقه دوليه تقول كلام مش مظبوط؟ ايه اللي يخلي صحيفه اقتصاديه تتكلم على مصر ما تقولش رقم واحد من الارقام اللي تخص الاقتصاد, رغم انها هي اصلا صحيفه اقتصاديه كان اولى بيها انه الصفحه اللي عملتها على مصر يبقى كلها ارقام في ارقام مش انشا في انشا. ايه اللي يخلي شائعات جايه تطول مصر من اقصى يعني اطراف الارض من شرقا وغربا من فضائيات دولية أو صحف عالمية, وما تلاقيش ده ضد دولة تانية في العالم زي ما هو معمول ضدنا يعني. فالحنوة الحرب جديدة علينا, احنا كمان طالعين من أكتر من يعني أزمات وارتباك طويل لمدة يعني 5 سنين وأخفاقات لمدة 20 سنة والحاجة في الاقتصاد وغيرها, والناس شافت نماذج سيئة يعني. موضوع القدوة ما كانش موجود في 20 سنة اللي فاتوا, الناس شافت ثرواتهم بتباع في الخصخصة وبتصفى بشكل مش قانوني, وشافوا ازاي العمال بيتشردوا في حالة طالت من عدم الثقة بين المصريين وحكومتهم. لكن جه بقى النظام اللي المفروض ان احنا مستنينه من فترة اللي احنا بنثق فيه وفي شرفه وفي نزاهته وفي قدرته, واحنا اللي اخترناه يعني للأسف هو اللي بقى يشيل كل اللي حاصل في السنين اللي فاتت. لكن وعي الناس قادر يفرق انه النظام الحالي متسبب في ايه ومتحمل ايه من السنين اللي فاتت وايه اللي قدمه في السنتين اللي فاتوا, وايه التغيير اللي حصل بعد وصول القيادة السياسية. الامن استتب تدريجيا, الموضوع اختلف تقريبا يعني, اختلف تماما. انا بقول لحضرتك هو هيشتغلوا تاني, وانا احنا نبهنا قبل كده وهننبه تاني فموضوع اللي هيصار خلال الايام اللي جايه. الشائعات الاجتماعيه برضو تاني, الشائعات الاقتصاديه كمان وغير الاجتماعيه. الاجتماعي شغالين خلاص, دخلوا على الخط وشغالين عليها, ولسه كل يوم في موضوع منها الشائعة السخيفة بتاعتي ان الحكومة زودت ضرائب او فرضت ضرائب اضافية على قاعات الافراح, فعايز يروح في عتنانة مباشرة على الاسر المصرية اللي ممكن داخلين في موسم العيد على عشرات الالاف من حفلات الزفاف. هنضيع عليهم العتنانة. وفي اتصال من احد المستمعين على 1120. الو. ايوه الو. ايوه الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله عايز الاستاذ احمد رحمه الله. اتفضل نتعرف عليك يا فندم. محمد عبد العال شعوان. اهلا وسهلا استاذ احمد معاك, اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ محمد. والله انا جاي من اللي انت بتقول 30 سنة واعرف مصري الراي الذاتي في الزراعه والحفيظ على الشركات اللي في مصر كلها ما حدش شغال. ما سمعتش انا اول جملتين. هو الظاهر ان هي مشكله شخصيه, شكوى بحث عن عمل. استاذ محمد احنا ممكن تسيب رقم حضرتك في الكنترول روم او غرفه المراقبه, واحنا استاذ احمد اكيد هيتواصل معاك عشان يعرف مشكلة الناس. احنا بنشكره جدا وبنشكر تواصل. شكرا استاذ محمد على اتصالك. استاذ احمد بنتكلم عن شائعه الاجتماعيه والاقتصاديه اللي احنا على طول يعني لازم نفتح حنينا ونحصن نفسنا كويس جدا علشان بالنسبه للتحصين. احنا بالنسبه للتحصين الشائعه اللي هتبقى شغاله الشهرين اللي جايين او الفتره اللي جايه كلها يعني الحكومه راجعه لمشروع الخصخصه, المشروع المطروح بعض الشركات مش كل الشركات زي ما كان بيحصل الاول. الحاجه الثانيه ان الاسهم المطروح للبورصه من 20-30%, وبالتالي الدولة اللي عايز تنقل الملكية لحد وعلى عايز تنقل الإدارة لحد, الملكية والإدارة في إيد الدولة, وكل اللي هيحصل إنه طرح أسهم في البورصة من 20-30% بعض الشركات ولبعض الشركات. وبالتالي كل اللي عايزاه الدولة إنه يبقى فيه سيولة إضافية تيجي تقدر بيها تحسن مستوى الآلات الموجودة في المصانع دي أو في الشركات دي وتضخهم في استثمارات جديدة, وبالتالي توسع من قاعدة الملكية, مش تنقل الملكية لا للقطاع الخاص ولا تنقل له إدارة. بننبه لان ده جاي. عفوا احنا بس بننبه على الناس استاذ احمد مقدما عشان نبقى يعني احنا بقى بنعمل احنا الشائعات تنبيه استباقي زين على الناس على المحمول فضل. على 1120. ايوه مساء الخير. الو. الو مساء الخير. الو مساء الخير. انت اللي بتطول الوقت هو. طيب يعني حاول تتصل مره اخرى لو يعني نتمنى ان انت تعرف تتصل بينا مره ثانيه. استاذ احمد اوشك اللقاء على الانتهاء. لكن بتظل دايما يعني في منتهى كل حلقة الأمال الممتدة على الخير وطريق العبور. فالإنجازات يا أستاذ أحمد يعني شيء تشهده العين وتسمعه الأذن، لكن برضو بنبقى عاوزين يعني نوضحها أكتر ونرددها للمستمعين. تحت أمر حضرتك. احنا بس سريعا يعني في دقيقة كده بدل ما كنا ناخد فيهم أكتر أو دقائق أكتر نقول لا في خمس دقائق طبعا كلام على لسان الملك سلمان بيهاجم مصر، هذا كلام غير صحيح. ده مقر رأي لكاتب أيرلندي اسمه ديكتان وولش، وهو دايما تلاقيهم كلهم وولش وولف كده يعني، ده كاتب هم مقال يعني إعلام الشر مصدره باعتباره على التصريحات على لسان الملك سلمان. اكتشفنا انه اصلا مقال تخيلي لكاتب أيرلندي ملوش علاقة لا بسعودية ولا بالملك سلمان ولا ليه علاقة بالصحة اصلا، وكل العناوين اللي طلع منه طلع على لسان الكاتب ده مش على لسان يعني الملك سلمان. الكاتب اسمه ديكتان وولش، ودايما تلاقي الكتاب اللي بيهاجموا مصر دول يا اما وولش في الاخر او وولف، حاجات كده يعني كلها يعني حاجات عجيبه كده. طبعا في شائعه ان في اسماك قرش ظهرت باسنان ادميه، طبعا ده كلام فوتوشوب ملوش علاقه، هو عايز برضو يفسد على الناس موسم المصيف. ما حدش بيفسد حاجه ان شاء الله هيتفسحوا الناس بتاكل سمك القرش بس لازم نقول لهم يعني لو في بقى صوره جميله ورائعه لتمثال جميل هم مصدرين انه ده بقى دي اشاعه عكسيه، بمعنى ايه انه يقول انه ده تمثال عمله شاب موهوب من الفيوم، بعد فتره تكتشف انه ما فيش شاب في الفيوم ولا في التمثال اصلا، فيبتدي الاشاعه تجيب نتيجه عكسيه وتجيب انه هو اصلا ما عندناش مواهب ولو في مواهب هيموتوها فطبعا هو بيبقوا قاصدين انه يسرب شائعة كاذبه يعني. تبان بعد فتره انها مش صحيح. طبعا الصوره المنتشره اللي عشان تاثر وجايه بقى في التزامن مع فكره خطف الاطفال والتجاره في الاعضاء، انه صوره لاطفال مسلمين من ماليزيا رايحين يعني ياخدوا اعضائهم ويذبحوهم في تايلاند. صورة أصلا من أندونيسيا، والبنت اختفت من فترة واكتشفوا بعد كده أنها قتلت ولقوا الجثة في صناديق، لكن هو عايز يصدر فكرة اضطهاد المسلمين في العالم. وعشان كده كل شوية يتكلم على ميانمار ويجيب صور من صور، على فكرة أغلب الصور اللي بتتكلم على شعب ميانمار وأنه بيتقتل وأنه جاية كلها من صور مفبركة أو من صور زلزال وفي جثث جماعية وبيدفنوهم ويتكلموا على أن هم بيعذبوه، وصور القبض على عصابات تجار مخدرات ويقول لك بيعذبوا المسلمين ومقعدينهم على الارض وربطنهم بالسلاسل وبالحديد. هو عايز فكره انه انت عندك مسلم شعبك المسلم مضطهد في اماكن تانية، فده يديك الحق انك انت تضطهد غير المسلمين في بلدك زي ما انت معمول. طبعا ناخد بالنا من الخبث اللي بيحصل في تسريب الاشاعات والهدف منه عشان ما نقعش احنا في نفس الغلط هنا ويتصدر لنا مشاكل ملناش علاقة لنا بيها ولا كانت موجودة في مجتمعنا ولا ينبغي أن تكون موجودة في مجتمعنا. نعم. طيب احنا طبعا يعني تعودنا دايما في نهاية اللقاء بنتكلم عن إنجازاتنا والأشياء الجديدة. أنا بعتبر أنه زيارة السيد الرئيس أسفرت عن اتفاقات امبارح وأسفرت عن مصنع مشترك 1.6 مليار دولار، لكن الخبر الأبرز اللي ممكن يبقى يفيد المصريين لما هخلصوا من عيب تاريخي ومرض مزمن ومؤلم تسبب فيه انهيار يعني وألام لأسر لملايين الأسر السنين اللي فاتت، هو انه اتحط سقف 2018 ينتهي فيروس سي من مصر. يا رب الله خبر طيب ان شاء الله. فإذا كان عندنا 10-12 مليون مريض في بيعانوا معاهم 10-12 مليون أسرة وراهم يعني 10-12 مليون أصدقاء ومحيطين، فإن شاء الله على نهاية 2018 مش هيبقى يعني يبقى فيروس سي ده حاجة من المخلفات الماضي وذكرى يعني وانتهت يعني يا رب إن شاء الله. وإيه تاني يا أستاذ أحمد يعني ممكن نعتبر 7% العلاوة تم بأثر رجعي للموظفين تتصرف بأثر رجعي. يعني الكلام عندك 300,000 موظف كمان الأخبار الجيدة هذا الأسبوع طبقا لقانون الخدمة المدنية هيترقوا كلهم ترقية واحدة، 300,000 موظف حتى واحد. في ناس عايزة تفسد الخبر وتقول ده معنى كده أنه هيترقوا وهيتحالوا على المعاش زي ما الناس قالت، ده كلام طبعا مش علاقة بالذكاء لأنه الترقيات هتبقى في مستويات مختلفة. يعني اللي هيترقى ويروح وظيفة أعلى وهو أصلا دي اول ترقيه ليه والتاني ترقيه ليه، فبالتالي فكره انك تترقي واحد وتمشيه وهو لسه عنده 30 سنه كلام عبيط يعني. المفروض هترقى قريبا، المفروض هترقى قريبا باذن الله. نبارك لكم في اي كلام عشان يفسد خبر سعيد، الناس تبقى منتبهه ليه وتفكر، مش لازم حد يقول لهم يعني. انا نفسي الناس تفكر لوحدها، ولما حد يقول لهم 300 الف واحد يرقوهم عشان هيمشيهم، حد من نفسه كده يفهم انه لا، ده في مستويات دنيا في الاداره، وحد لسه دي اول ترقيه ليه، وحد تاني لسه ترقيه ليه، وحد لسه فاضل 20 سنه على المعاش، فهيترقى ازاي ويمشوه، والناس لوحدها كده تتصدى الاشاعات مباشره. ولا احنا عايزين ثقافه كمان يا استاذ احمد، احنا نبقى سعداء نستمتع بالاخبار الحلوه، ليه ننكد على نفسنا؟ واللي عنده حد ما ترقاش يبلغه وانت من ضمن دول، ولا يبقى في حاله كده اجتماعيه لذيذه يعني. ان شاء الله هي ان شاء الله يعني تركيبه الامل مع العمل، هي كده تركيبه لا تنفصم، يعني الامل والعمل معا هما يعني ثنائيه العبور في هذه اللحظه ان شاء الله. يعني قبل ما نختتم لقائنا باغنيتنا لمهر العطار ومصر الامان والسلامه والسعاده، سلام جمهور البرنامج. طبعا لا لسه يا شيماء لو سمحت، لو سمحت. لا لا لا، عاوز اسال استاذ احمد بس سؤال. اتفضل. انت حجيت يا استاذ احمد ولا لسه؟ لا والله ربنا يكرمنا ان شاء الله. امين يا رب. كنت عاملها وانا طفل، وبعد كده حصل مشكله في المطار، ما رحتش مع ليلى يعني. الحلقه اللي جايه ان شاء الله عاوزين تكون حلقتنا، هيبقى فاضل ساعات على وقفة عرفات طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. فالحلقه وانت طيب يا فندم، فالحلقه القادمه ان شاء الله موسم الحج وحروب الجيل الرابع، بالتاكيد سيكون هناك في عجوباتك الكثير في هذا الشان، تحذيرات ارشادات للناس في الداخل وهم يتواصلون مع الاحباء والاقارب ضيوف الرحمن في الاراضي المقدسه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين طيب. دايما مصر يا رب بحق هذه الايام الطيبه، امن امان رخاء سعاده انا عمل ان شاء الله. شكرا استاذ احمد رشاح، كل التحيه لك. شكرا جزيلا. مفيش أحزان يا مصر يا مان، يا مصر مفيش أحزان. مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره بكره كمان وكمان. من هنا ورايا يا مصر يا مجد، من هنا ورايا مفيش احسن، من هنا ورايا يا مصر يا مجد، من هنا ورايا مفيش احسن. من هنا ورايا تنور كل مدنا، من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا، تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأداء. يا رب دايما مصر أمين. كنا معكم في هنا القاهرة وحروب الجيل الرابع، شيماء أحمد على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، نياد الفيشاوي ودكتور هشام محفوظ من أمام الميكروفون. شكرا لكم وإلى اللقاء. اللي حيكبر عملنا واللي راح من العمر جالنا أحلى من العمر اللي كان. مفيش أحزان يا مصر يا مان، يا مصر مفيش أحزان.